الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 76 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت حرسها الله تعالى. نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة. يقول السائل: ما المقصود بالآية الكريمة في قوله تعالى في سورة الأعراف: ونادى مناد بينهم اللعنة الله على الظالمين؟ أولا، ينبغي علينا أن ندرك أن ما أبهمه الله فينبغي إبهامه. نادى مناد، لا نبحث من هو هذا المنادي، لأن الله جل وعلا أراد إبهامه، فيبقى الأمر على الإبهام. وأما المعنى والتفسير، أن يوم القيامة سينادي أحد ما من الملائكة أو من الأنبياء، أن ينادي بين أهل الجنة وبين أهل النار، ويقول: إن لعنة الله على الظالمين، أي المطرودون من رحمة الله في ذاك اليوم هم الظالمون، الظلم الأكبر والشرك الأكبر. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: يبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان شديد الدين صب عليه البلاء صبا، فهل يجوز للعبد أن يرضى بالطبقة السفلى لكي لا يبتلى كثيرا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي كل عباده الذين لهم الدرجة العليا، وإنما يبتلي بعض عباده. ونحن نرى أن الابتلاء واقع، لكن نظر الناس سيختلف. ما من عبد إلا وهو مبتلى، قد يبتلى بالسراء كابتلاء الله سليمان بالملك، وداود بالملك، ونوح عليه السلام ببقاء الذرية، وهذا من السراء. وقد يبتلى العبد بالضراء كابتلاء الله عز وجل نوحا بصد قومه عنه، وابتلاء أيوب عليه السلام بالمرض، ويوسف عليه السلام بالسجن، ومحمد عليه الصلاة والسلام بألوان وأنواع من الابتلاءات بالنعماء والسراء وبالبلاء والشدة. فكون الإنسان يزعم أنه من الطبقة السفلى وأنه لا يريد أن ينتقل إلى العليا لأنه لا يريد أن يبتلى، فهذا كأنه يريد أن يقول: لست بعبد فأومر وأنهى، وما من إنسان عاقل إلا هو عبد لله تبارك وتعالى، يجري عليه أحكام الله الكونية ويجري عليه أحكام الله الشرعية. فعلى الإنسان أن يأتمر بأمر الله ويسأله جل وعلا العفو والمعافاة الدائمة. وأما أن يرضى بالدون فليس هذا من سمات أهل الصلاح والتقى. يقول السائل: ما حكم رعي الماعز داخل المقبرة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز رعي الأغنام ولا الماعز داخل المقبرة، وذلك لأن هذه الأغنام وهذا الماعز سيطأ القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رأى إنسانا يطأ القبر فغلظ عليه القول. والقبور محترمة، أرأيت لو أن إنسانا كان نائما هل ستطأه بقدمك؟ الجواب لا، فكيف تطأه بمالك أو بمالك أو بماعزك أو بغنمك؟ يقول السائل: إذا تعمقنا في حياة الأنبياء والمرسلين، فبالرغم أنهم من المصطفين الأخيار، نرى حياتهم كلها ابتلاءات والشدائد. والسؤال: هل على المسلم أن يجتاز هذه الابتلاءات والشدائد لكي يرتقي إلى مرتبتهم؟ لا يمكن لعبد من عباد الله أن يصل إلى مرتبة الأنبياء والمرسلين مهما كانت الشدائد ومهما كانت درجة عباداته وطاعاته وأعماله، لكن نرجو أن نكون على منوالهم وأن نكون من أتباعهم. فالله طلب منا أن نكون مقتدين بهم، ولم يطلب منا أن نكون مثلهم، فقال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. فالمطلوب منا الاقتداء بالأنبياء والمرسلين، وليس المطلوب منا أن نكون مثلهم، فإن الله جل وعلا اصطفاهم واختارهم فلا يمكن حينئذ لأحد بعدهم أن يصل إلى مرتبتهم. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة وخلافا للمتصوف. فإن الشيعة يزعمون أن الأئمة الاثني عشر خير من الأنبياء والمرسلين، والمتصوفة ربما أحدهم يزعم أن الولي خير من النبي، تعالى الله عن مثل هذه الأقوال علوا كبيرا، وهو سبحانه القائل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، والناس دونهم في الدرجة وفي الإيمان وفي الرفعة وفي المقام، والله أعلم. يقول السائل: ما النصيحة لأخ هاجر من بلاد الكفر ثم عاد لمرافقة أمه التي بقيت هناك وحده؟ إن كان عاد لمرافقة أمه برا بها وتقا، وأراد أن ينال برها وأن ينال تقواها، ولم يكن أحد يخدمها مع المحافظة على دينه، فنرجو أنه لا بأس بذلك لوجود هذه الضرورة، والله أعلم. يقول السائل: ما النصيحة بالنسبة لاختيار الزوجة الصالحة لطالب العلم؟ هل يحرص على أخت مستفيدة تكون عونا له في الطلب، أو يكتفي بذات الفطرة والخلق ولو كانت أمي؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حرصنا فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك أو تربت يمينك. ومعنى فاظفر بذات الدين أي ذات الديانة، وهذه لا يتصور أن تكون جاهلة أو أمية، ولهذا ينبغي أن نختار ذات الدين وذات الخلق ونقدمها على من دونها، والله أعلم. يقول السائل: ما رأيكم في كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى؟ هذا الكتاب كتاب جيد لا بأس به، ولا شك أنه دون كتاب المختارة للضياء، وهذا الكتاب أيضا دون كتاب جامع الترمذي، على أن الترمذي رحمه الله قد قصد الجمع فأتى بما هو غريب لأجل الاستشهاد. ولا شك أن هذا الكتاب أيضا دون كتاب صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان على ما فيهما من الغرائب والمنكرات. يقول السائل: هل يجوز لي إعطاء مبلغ من المال للصيرفي ليعمل به في الحوالات ونتفق على نسبة ربح بيننا؟ يعني السائل يسأل عن هل يجوز له أن يشارك بماله وبعمل الصراف ويكون الربح بينهما على نسبة يتفقان عليه؟ قل هذه نوع من أنواع المشاركة يجوز بشروط المشاركات، ومنها الاتفاق على نسبة الربح ونسبة الخسارة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: شخص أعطى شخصا آخر مبلغا من المال يساوي 6 مثاقيل ذهب، أعطاهما 20 مثقالا من الذهب ليعمل به مضاربة، واتفق على أن رأس المال 26 مثقالا، والذي هو مجموع النقد والذهب، فقام المضارب ببيع الذهب ليحول رأس المال إلى نقد، فضارب في عمله بالنقد، هل إذا فسخ هذا الشخص المضارب يكون رأس ماله النقد الذي ضارب به، أم الذهب 26 مثقال، أم الذهب 20 مثقال والنقد الذي أعطاه أول الأمر؟ هذا بحسب ما اتفق عليه في أول الأمر. فإن كان في أول الأمر قد اتفقا فقال صاحب الذهب: إنما أعطيك ذهب ويكون رأس مالي ذهبا متى ما أردت فسخ الشركة، وإن قال له الشريك: أخذ ذهبك وأحوله مالا ويكون رأس مالك هو نتاج بيع الذهب، فحينئذ يكون رأس مالك هو نتاج بيع الذهب، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نحن نعيش في بلاد الكفر في أوروبا، وأولادنا يدرسون في المدارس، وهنا الحكومة تمنع أولادنا من الصلاة، فإذا صلى أحدهم في المدرسة ورآه أحد المسؤولين يطرد من المدرسة ويخير، ويخبر مدير المدرسة الحكومة والشرطة أن هناك ابن أصبح من المتشددين في الدين، لا يستطيع أولادنا أن يصلوا إلا إذا جمعوا بين الظهر والعصر، بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين الصلاتين بلا خوف ولا مطر، هل يجوز ذلك؟ أولا أوصيكم إذا كان الحال كذلك بالهجرة من مثل هذه البلاد إلى بلاد المسلمين إن أمكنكم ذلك، وإن لم يمكن فنقول نعم يجوز في مثل هذه الحالة الضرورية الجمع بين الصلاتين، على أن تعود الأولاد أن هذه حالة استثنائية اضطرارية، متى ما صلح الحال فإن لكل صلاة وقتا. ونسأل الله أن يرفع عنكم مقته وغضبه وأن يرفع عنكم وطأة الكفار. يقول السائل: شيخنا، نحن في بلد وفيه جامعة، وهذه الجامعة تدرس العقيدة الأشعرية، هل يجوز للداعي الذي رجع إلى مذهب السلف أن يفتخر بدراسته في مثل هذه الجامعة؟ الجواب: ليس للرجل الذي ينتمي إلى السنة أن يفتخر بجامعات تدرس البدعة وتدعو إلى البدعة، وإنما يقول: نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا، ولكن لا بأس أن يفتخر ببعض ما درس في هذه الجامعة مما يتقنه مما تتقنه هذه الجامعة كالنحو والصرف والبلاغة ونحو ذلك، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم التعامل بما يسمى بالسوق السوداء بدلا من الذهاب إلى البنك أو متاجر الصرافة لتحويل العملات، والدولة لا تتحكم بمعدل تحويل العملة في السوق العالمي ولا في السوق السوداء؟ الجواب: أنه يجوز للإنسان أن يحول ماله كيفما شاء، فإذا كان ولي الأمر يمنع فحينئذ يأثم إذا خالف ولي الأمر في ذلك، وأما نفس المعاملة فصحيحة والله أعلم. يقول السائل: عندي بطاقة فيزا إسلامية من أحد البنوك الإسلامية، وأريد أن أسحب منها مبلغا يكون عليه رسوم مبالغ دنانير، كل ما أسحب مبلغا من الكاش أو النقد فهل يعتبر ربا أم عمولة على سحب المبلغ؟ الجواب: هذه المسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين الذين أدركوا هذه البطاقات، والذي أراه ودين الله عز وجل به أن بطاقات الفيزا لا يجوز السحب منها نقدا إلا مع وجود الرصيد حتى لا يسحب هذا المبلغ الذي ذكرته فتدخل في الربا، والله أعلم. يقول السائل: رجل نذر أنه إذا قضى الله حاجته يذبح شاة، فهل يجوز له أن يعطي من لحم الشاة لأقاربه إذا كانوا فقراء؟ الجواب: نعم يجوز له أن يعطي لأقاربه إذا لم يكن قد حدد وذكر الفقراء، أما إذا كان قد حدد أنه نذر عليه أن يذبح للفقراء فلا يجوز أن يعطي أقاربه إلا إذا كانوا فقراء، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم المرأة الكافرة التي أسلمت ولله الحمد لكن بعض أقاربها الكفار لا يعلمون عن إسلامها، وهذه المرأة لا تصلي ولا تصوم رمضان خوفا من أهلها لأنهم قد يهينونها ويمكن أن تنشأ المشاكل بينها وبين أهلها وهي غير قادرة على مواجهته، فهل يجوز لها أن تنوي الوضوء والصلاة دون فعل الصلاة والوضوء، وأن تنوي صيام رمضان لكن دون صيامه؟ الجواب: الواجب على هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل كيفما تستطيع، أما لمجرد الوهم ومجرد الخوف فليس لها أن تترك الصلاة ولا الوضوء ولا الصيام، لكن نحن نقول لها: صلي وتوضي وصومي، فإن حبسوك فإنك تؤجرين على ذلك، وإن هجروك فإنك تؤجرين على ذلك، وإن آذوك فإنك تؤجرين على ذلك، ولا خير في دين ليس فيه صلاة ولا صيام. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يصلي الصلاة في غير وقتها بسبب موعد مهم؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بمعنى أن الله فرض الصلوات في أوقات محددة، فليس لأحد أن يعجلها ولا أن يؤخرها، فليس لك أن تؤخر الصلاة بسبب موعد مهم. ومواعيد الصلاة أهم المواعيد في حياة المسلم، لكن يجوز عند الضرورة الجمع بين صلاة الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا عند وجود الحاجة والضرورة، والله أعلم إذا كان في بعض الأحيان. يقول السائل: ما هو الفرق بين المذي والمني والودي، وكيف نعرف هذا من هذا؟ وإذا كان الشخص كثير الاحتلام وعندما يستيقظ نفسه بللا، هل يجب عليه أن يغتسل كلما استيقظ ووجد في ملابسه بللا أو لا؟ أما المذي فهو أبيض لزج ليس له رائحة كريهة، وأما الودي فإنه أبيض ثخين يخرج بعد البول، وأما المني فهو ماء أبيض لزج له داكن له رائحة كريهة. هذه الفروقات تبين لنا الفرق بين المذي والمني والودي. إذا استيقظ الإنسان ووجد بللا في ثيابه فإنه يمكنه أن يشم، فإن وجد رائحة المني فإن ذلك يكون منيا فيقوم ويغتسل غسله من الجنابة، وإن لم يجد رائحة فإنه محمول على أنه مذي أو ودي، فحينئذ ليس عليه إلا أن يغسل مذاكيره وأن يستنجي وأن يغسل ما أصاب الثوب من المذي والودي، والله أعلم. يقول السائل: إذا كانت هناك امرأة مستقيمة على دينها ولله الحمد لكن أعجبت برجل لا يصلي وهي تدعو له أن الله يهديه، فهل إذا جاءها رجل صالح وأراد الزواج به هل يجوز لها أن ترفض هذا الرجل الصالح لأنها تقول لعل الرجل الذي أعجبت به يهديه الله ويصلي؟ لا ينبغي للإنسان أن يفوت الفرص لأجل شيء موهوم، وعلى الإنسان أن يقدم ذات الدين وذات الخلق وصاحب الدين وصاحب الخلق، فإن الله سيجعل في ذلك خيرا كثيرا، وانتظارها في ذلك مفسدة لها ولدينها، وربما هذا الرجل لا يصلح ثم لا يتقدم لها أحد فتبقى بلا زوج، فنصيحتي لها أن تقبل بصاحب الدين والخلق ولا تنتظر. يقول السائل: ما هي الأسباب الذي يفعلها العبد؟ ما هي الأسباب التي يفعلها العبد؟ أما الأسباب مؤنث. ما هي الأسباب التي يفعلها العبد التي تكون سببا في ردته عياذا بالله؟ الردة لها أسباب كثيرة، منها عياذا بالله الجلوس مع المنافقين، فإن ذلك من أعظم أسباب الردة. ومن أسباب الردة الجهل، أعاذنا الله وإياكم منه. ومن أسباب الردة أيضا العجب، أعاذنا الله وإياكم منه. ومن أسباب الردة أيضا الرياء، أعاذنا الله وإياكم منها. ومن أسباب الردة أيضا ما يفعله بعض الناس من سماع الشبهات والتعرض للشبهات، فإن القلوب خطافة، ولو كان الإنسان عنده علم فربما يزل كما زل من زل. أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال ربنا تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقول السائل: إذا رجل أراد أن يتزوج بامرأة هل يصلي صلاة الاستخارة ساعة قبل الزواج أو يوم قبل الزواج؟ عليه أن يصلي الاستخارة قبل إقدامه على الخطبة، قبل إقدامه على رؤيتها، فإن تيسر فمعناه ذلك اختيار الله، وإن تعسر فمعناه ذلك اختيار الله، وسواء كان ذلك قبل الخطبة بساعة أو بيوم لا بأس بذلك. يقول السائل: في هذه الأيام نرى في المجتمعات المسلمة أن مدارس تدريب قيادة السيارات تدرب النساء بمدربين الذكور وهما في المركبة دون وجود أي أحد، فما المسؤولية على هذه المدارس؟ نصيحتي للقائمين على هذه المدارس، مدارس تدريب القيادة أولا، وللمدربين ثانيا، أن يخصصوا للإناث مدربات مخصوصات لهذا الأمر، وأن لا يجعلوا للشيطان على هؤلاء المدربين وعلى هؤلاء المتدربات سبيلا، فإن كون الرجل والمرأة في سيارة لوحدهما سبب من أسباب الفتن، جنبنا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول السائل: ما حكم نهاية إلى مسجد عائشة في مكة كميقات، أو ما حكم الذهاب إلى مسجد عائشة في مكة كميقات؟ هل من الأفضل السفر إلى الطائف أو إلى ميقات مسجد عائشة؟ الجواب: أولا، أن تكرار العمرة في الشهر أكثر من مرة قد كرهه جمع من السلف، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى كما هو منصوص قوله، وكرهه الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، لأن ذلك لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه، فإذا اعتمروا كانوا يكثرون من الطواف ويصلون ركعتين، وذلك خير مما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى مسجد عائشة ثم الاتيان بعمرة جديدة، أو من الذهاب إلى جدة ثم الاتيان بعمرة جديدة، أو الذهاب إلى الطائف ثم الاتيان بعمرة جديدة. والمقصود أن الخروج لأجل الاتيان بعمرة لم يكن من هدي السلف، لكن لو خرج الإنسان لحاجة إلى جدة أو إلى جهة مسجد عائشة أو إلى الطائف ثم أراد الرجوع والدخول إلى مكة، فأراد أن يدخل بإحرام من جديد، فلا بأس بذلك، والله أعلم. يقول السائل: ماذا يعني إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ هذا القول مروي عن الإمام محمد بن سيرين رحمه الله وغيره من طبقة التابعين فمن بعدهم، يقولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وفي بعض الروايات إن هذا الأمر دين، وفي بعض الروايات إن الإسناد من الدين. والمقصود أن الحديث لا يؤخذ إلا عن إسناد رجاله معروفون وموثقون، وأيضا الحلال والحرام دين وهو المقصود بهذا الأمر، فلا يؤخذ إلا عن من يوثق بديانته وأمانته وعلمه. وقولهم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني إن قال الله قال الرسول مسائل الاعتقاد مسائل الفقه، هذا العلم دين نتدين به إلى الله عز وجل، فهل ما نتدين به من العلم نأخذه عن المجاهيل أو عن أهل البدع؟ الجواب: لا، وإنما نأخذه عن أهل السنة الذين وصلت أسانيدهم العلمية والحديثية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا رأيت شيئا يعجبني في الآخرين هل أقول فقط اللهم بارك أو أيضا ما شاء الله اللهم بارك؟ الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله فليبرك، ومعنى فليبرك أي فليقل بارك الله فيه، أو اللهم بارك له فيه، أو بارك الله لك فيه، أو تبارك الرحمن ونحو ذلك، فالألفاظ المتعددة لا بأس، المهم أن فيه ذكر البركة. أما قول ما شاء الله فليس هذا محله، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا ترجح لطالب علم أن جميع الأحاديث الواردة في ملاحظة وضع اليدين أثناء القيام بالصلاة ضعيفة وأن الأمر واسع، هل له أن يقول بأن الأفضل عنده أن توضع اليدان على المحل الذي يجد فيه المصلي الخشوع أكثر، أم لا ينبغي له ذلك لأنه لم ينص على هذا أحد من السلف عملا بقول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام؟ إذا لم يرى طالب العلم أن حديث وضع اليدين الواردة في وضعها على الصدر أو في وضعها على اليمين على ذراع الشمال أو في وضعها على السرة أو تحت السرة، يرى أن هذه كلها ضعيفة، فليس له أن يقدم رأيه الكاسد على الحديث الضعيف. هذا هو مذهب الأئمة، فإنهم يقدمون الأحاديث الضعيفة على آرائهم وعلى اجتهاداتهم. وطالب العلم إذا لم يجد في المسألة حديثا فإنه ينبغي عليه أن يقدم الحديث الضعيف الذي ليس ضعفه شديد على قياسه وعلى عقله، وهو المفتى به عند جمع من الأئمة كالإمام أحمد ومن قبله الإمام أبي حنيفة النعمان، وكذلك نقله ابن القيم عن غيرهما من الأئمة، والله أعلم. لكني أنبه أن حديث الوضع ليست كلها ضعيفة، فوضع اليمين على الشمال قد ثبت في سنن أبي داود، وجاء في رواية ضعيفة أنها تحت السرة، وثبت عند البخاري وضع اليمين على ذراع الشمال، وهذا لا يمكن أن يتصور إلا أن يكون هكذا، وجاء في صحيح ابن خزيمة وضع الكف على الكف على الصدر بهذا اللفظ، وصححه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله. يقول السائل: في بلدنا نحن في أفريقيا نهى رئيسنا أو مسؤولنا عن الأذان في المكبرات في كل مسجد، ما نصيحتكم لنا مع أن هذا الرئيس ليس بمسلم؟ نقول: إذا كان يترتب على ذلك فتنة وغلق للمسجد، فبقاء المسجد وفتح المسجد خير من غلقه، فحينئذ تسمعون وتؤذنون بدون مكبرات الصوت كما كان يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم سرا، لا يسمع نداءهم الكفار ولا يعلمون بدخول الصلاة الكفار ويقولون هلموا إلى الصلاة أو نحو ذلك قبل وجود الأذان، وأنتم بعد وجود الأذان تؤذنون بصوت بدون مكبر الصوت وتسألون الله عز وجل أن يرفع عنكم هذا البلاء. يقول السائل: ماذا عن المرضع إذا أفطرت في رمضان؟ المرضع إذا أفطرت في نهار رمضان خوفا على نفسها فعليها القضاء بعد ذلك فقط، وإن أفطرت خوفا على ولدها من قلة اللبن عليها ومرضه بسبب ذلك فعليها القضاء، وعلى ولي الولد أن يفطر ما كان كل يوم صائما. يقول السائل: هل يجوز المرور بين يدي المسبوق أو هو كالمنفرد يمنع المرور أمامه؟ الذي أراه والله أعلم، وهو قول بعض مشايخنا والفقهاء من قبل، أن المسبوق إذا قام لقضاء وأداء ما فاته من الصلاة فإنه كحكم المنفرد، لا يجوز المرور بين يديه لا سيما إذا كان قد وضع سترة. يقول: ما هو علاج السحر المأكول والمشروب؟ علاج السحر المأكول والمشروب: أولا بالرقية الشرعية لا سيما الفاتحة وآيات السحر والمعوذات صباحا ومساء ليلا ونهارا تكرارا مرة بعد مرة. ثانيا الدعاء. ثالثا أن يشرب ماء مقروءا لعل وعسى أن يخرج هذا المشروب أو هذا المأكول. رابعا أن يأخذ الأدوية التي تمشي البطن حتى لا يبقى شيء في البطن، وخامسا عليه أن يحتجم، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم بمعافاته الدائمة. يقول السائل: نريد العلم في هذه المسائل. امرأة تشتغل في شركة الطيران تتلقى مكالمات من أشخاص يطلبون من المساعدة فيما يتعلق برحلاتهم الجوية. في بعض الأحيان تكون هناك نساء يسافرن بمفردهن، وأحيانا يكون الأطفال هم الذين لم يبلغوا سن البلوغ، فهل هذا جائز لها هذا العمل أو لا يجوز؟ لا شك أنه ليس للمرأة أن تسافر بدون محرم وبدون وجود رجل بالغ أو مميز معها، وحينئذ لا ينبغي لها أن تعينها على ذلك، والله أعلم. يقول السائل: هل النقاط التي تحصل عليها للطيران حلال أو حرام؟ أي بمعنى أنك تحصل على نقاط إذا سافرت وتناولت الطعام في مطعم معين وما إلى ذلك، مع النقاط التي يمكنك شراء تذاكر الطيران في بعض الأحيان وقد تصبح أرخص أو بلا مقابل. الجواب: إذا كانت هذه النقاط تمنح بدون زيادة في السعر وبدون ضرر فلا بأس بذلك، وهذا نوع من أنواع الدعايات التي يعملها شركات الطيران وغيرهم، والله أعلم. يقول السائل: فتاة أجنبية أسلمت لكنها خائفة من أهلها تخلع حجابها عندما تصل إلى بيتها، فهل هي آثمة؟ نقول: ما دام أنها خائفة فهي تتحجب في خارج بيت أهلها، ثم إذا قربت من بيتها ولا يراها أحد خلعت حجابها إلا أهلها، فنرجو إن شاء الله عز وجل أنه ليس عليها إثم، إنما يكون الإثم فيما لو رآها الأجانب، والله أعلم. يقول السائل: رجل رجل له عملية البروستاتا والآن لا ينزل المني منه ويشعر بشعور من ينزل منه المني بدون جماع، هل عليه غسل؟ الجواب: كل من نزل منه المني بمرض نحو هذا الرجل ليس عليه الغسل، وإنما عليه الوضوء فقط. يقول السائل: كيف أتعامل مع من لم يجد يجدي معه النصح؟ الإنسان ينصح المرة بعد المرة، وإذا لم يجدي مع النصح يتوجه بالنصيحة إلى غيره ولا يضيع وقته مع هذا الرجل، لقوله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى. ومعنى إن هنا على أحد التفاسير في الآية أي متى نفعت الذكرى، فإذا خشيت أن الذكرى لا تنفع فانتقل إلى مكان آخر، ولكن لا ييأس أحدنا من روح الله، فإنه جل في علاه يغير الأحوال كيف شاء. يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح؟ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة. الجواب: أن هذا الحديث من الأحاديث المختلفة فيها بين أهل الحديث تصحيحا وتضعيفا، والذي أميل إليه أن هذا الحديث صحيح وله شواهد من آثار السلف الصالح، وحينئذ ليس للحائض أن تمكث في المسجد بدون حاجة أو ضرورة، كما أنه ليس للجنب أن يجلس في المسجد بدون حاجة أو ضرورة، إلا أن يكون مسافرا بمعنى ابن سبيل، فإن الله أذن له بقوله: إلا ولا جنبا إلا عابري سبيل. فإذا كان مسافرا وأدركته الجنابة ومسافر في المسجد فله أن يمكث، لكن يتوضأ أو يتيمم ثم يجلس في المسجد حتى يتمكن من الاغتسال، والله أعلم. يقول السائل: هل هذا الأثر صحيح؟ وإذا كان صحيحا فكيف نفع؟ قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. أورده سعيد بن منصور في سننه، وقال ابن كثير في تفسيره: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. نعم، هذه الآثار صحيحة ولها مثيلات، وفهم هذه الآثار تفهم على أن هذا قول لبعض الصحابة الذين لا يرون القول الآخر الذي ذكرناه وهو قول جماهير الصحابة، لأن المسألة اختلافية بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه. يقول السائل: أتمنى منكم أن تعطوني أسماء كتب للمبتدئين على أن تكون مفهومة واضحة وعلى أن تكون حسب الأولوية، خاصة في وصول الفقه ووصول الحديث. أما في وصول الفقه فأول ما أنصح به هو كتاب أصول الفقه للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، فإنها رسالة لطيفة مختصرة نافعة مفيدة. ثم بعد ذلك أنصح طالب العلم أن يرتقي إلى كتاب أصول الفقه المعروف بالورقات وشرحه للحطاب أو غيره. ثم أنصح بكتاب أصول الفقه للدكتور الجهزاني، ثم بالفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وأخيرا أنصح بكتاب الرسالة للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. أما في أصول الحديث فأول ما أنصح به طالب العلم أن يحفظ إما البيقونية وقصب السكر، وإذا كانت له همة فليحفظ ألفية الحافظ العراقي أو ألفية الحافظ السيوطي، أيهما أيسر عليه. ثم أنصحه بالمطالعة في الباعث الحثيث، ثم أنصحه بعد ذلك بشرح مختصر علوم الحديث، وبذلك يكون إن شاء الله جل وعلا مدركا لعلمي أصول الفقه والحديث. يقول السائل: كيف كان السلف عالما أو علماء كيف يكون بعض السلف عالما وعمره 18 سنة أو 20 سنة هكذا؟ لماذا لا نقدر على ذلك؟ هذا كثير في السلف، بل وفي هذه الأزمان موجود في بعض الناس، لكن من أول أسباب ذلك أن أحدهم يكون منذ نعومة أظفاره وعمره 3 سنوات يهتم به والده في الحفظ والفهم والأخذ إلى المشايخ، حتى إذا بلغ 15 كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول له مشايخه: إنك قد أخذت علمنا ونجيزك أن تفتي وتروي عنا. وهكذا حصل مع الإمام البخاري رحمه الله حتى جلس للتحديث وعمره 18، وهكذا حصل مع غيرهم من الأئمة. فهذا أمر يكون سببه التربية والتنشئة من أول العمر، كما حصل مع عبد الله بن عمر، مع عبد الله بن الزبير، مع عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم على نبينا محمد.